الله صلى الله عليه وسلم ندخل في كتاب عقدة الأحكام كتاب الزكاة إن شاء الله على مشارف انتهاء من كتاب الزكاة، يعني كان مقرر اليوم ننتهي من الزكاة وتبقى حديثي صدقة الفطر. قدر الله إن إحنا أطلنا في القواعد فندخل حتى لو في الحديث، وإن شاء الله نختم الأسبوع القادم كتاب الزكاة ونكون بفضل الله تعالى علينا ومنته قد انتهينا من ربع العبادات بالكلية، الصلاة والطهارة والزكاة والصوم والحج والبيوع أيضا انتهينا منها، وهذا خير عظيم. وإن شاء الله ندخل بعد ذلك في من بداية كتاب الوصايا، فإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل يسر لنا ننتهي من كتاب الزكاة، وهناك امتحان بعد ذلك. أنا اتفقت معكم في كتاب الزكاة أن في امتحان، خذوا اللي تاخدوه امتحان في كتاب الزكاة إن شاء الله، امتحان من على الغرفة وأيضا من على الإخوة هنا في المعهد. نقرأ شيء قبل زكاة الفطر يعني؟ لا بعد زكاة الفطر، زكاة الفطر حديثين فقط يعني، الزكاة ككل إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أتى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن، قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه يختم به المؤلف كتاب الزكاة، يعني قبل الزكاة لأنه بعد ذلك صدقة الفطر يعني مستقلة وإن كانت من الزكاة، لكن هذا الحديث ختم به المؤلف الزكوات. وهذا الحديث يعني فيه لمحة مهمة جدا نريد أن نبينها. أولا، ما مناسبة هذا الحديث في الباب؟ يعني لو أحد قرأ هذا الحديث الآن يعني أريد تتدبره، لأن وهذا يدل لك على فقه ودقة نظر علماؤنا. الإمام مسلم رحمة الله عليه والبخاري عليهم جميعا رحمة الله أوردوا هذا الحديث في كتاب الزكاة، والناظر لهذا الحديث لابد أن يكون عنده نظر دقيق، وهذا يبين لك دقة نظر هؤلاء لماذا اختاروا هذا الحديث في هذا الكتاب. يعني طبعا هذا تجميع للأحاديث، هذا الحديث في الصحيحين ووضع في كتاب الزكاة، وهذا يبين لك بأن قد يشكل عليك أمرا في حديث لا تعلم لماذا هو في هذا الكتاب، لكن بدقة النظر التي يعني ترجع فيها لأهل العلم وتجد أن هؤلاء لما اختاروا هذا الحديث وضعوه دل على دقة فهم لهم عظيمة جدا، ولا عجب من الإمام البخاري الذي تبويباته تدرس لوحده، تبويباته في الصحيح وكذلك ترتيب الإمام مسلم يدرس، فهذا إن دل على الفقه. لكن أنا أريد أحد يقول لي ما مناسبة هذا الحديث في كتاب الزكاة؟ هل ممكن أحد يعني ينظر كده بعين ثاقبة ويستخلص العلة في ذلك؟ القسمة في الفيء هنا يعني في الفيء والزكاة في اشتراك يعني في المصرف الجزء بتاع القرابة المساكين، ولا يمكن يتصرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية أصناف اللي هو المؤلفة قلوبهم، وقسم الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، تعالى الأنصار هنا في يعني صنفين يعني أو في صنفين. طب واحد واحد يعني أخذ من على اليمين، عايز حاجة عيد؟ أنا أريد على الغرفة أحد يقول لي مناسبة الحديث لهذا الكتاب. أعي والله أعلم، في آخر الحديث يقول إنكم ستلقون بعدي أثرتها. طب إيش علاقته بالزكاة؟ أنا أتكلم مناسبة الحديث في كتاب الزكاة. لأن الخلافات في أول ما وقع في الحديث المفروض يكون معاكم، اللي بيدرس معانا لازم يكون معاه كتاب العمدة، حديث طويل عبد الله بن زيد المازني، لابد في القواعد كمان لابد يكون معاكم المتن، لأن هتتعبوا معانا من غير المتن. وأيضا السنة هنا العمدة لابد يكون معاكم المتن تتابعوا معنا، حديث طويل لن نستطيع نقرأه مرة أخرى. فاللي عنده المتن ينظر ويخبرني. أيد خلاص ما عندك، مش عندك أبو الدكتور علاء، شنو الوقت؟ يقول هو ده قسم هنا في الفيء، يعني هناك علاقة بين الفيء والزكاة، يعني هذه مصارف وهذه مصارف، وفي في اشتراك. هناك تفصيل هنا أعتقد الغنائم مش في الزكاة مالها؟ حسين متفكر سيف. قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء من أهل الزكاة ولم يعطل الأنصار، والأنصار ليسوا من أهل الزكاة. أنت داخل صح وليه بتلوش بعد كده؟ ما الأنصار إن هم أهل ال إيه، أنت إيه اللي ودك عن إيه؟ ما مين قال إن الأنصار مش من أهل الزكاة؟ هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ياخدوش من الزكاة؟ يعني أنت اديت حكم جديد الآن إن الأنصار ما بياخدوش زكاة كانوا؟ كانوش فقراء يعني حين. يعني انت عممت ان الانصار الفقهاء ده من اين اتيت بهذا؟ طب جبتها من ايه من الحديث؟ خلاص نقف في الشطر. انت عشان ما تداومش في الحديث فانت قلت ان هم ليسوا من اهل الزكاه؟ ايوه. الشطر الاول كلام جيد، الشطر الثاني يعني اختراعات. زي ما قلت لحضرتك شيخنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قسمين فقط ولم يعطي الثمانيه، فده دليل على ان ايه القسمين اللي اعطاهم؟ قسم في الناس وفي المؤلفه قلوبهم. ايه قسم في الناس؟ قسم في الناس، لا هنا قسم في الناس، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. طب ايش دوت؟ يحتمل كلمة الناس دي تبقى بيت السبع، ده في بيت الأصناف، ده في انه قسم في الاول على الزكاة، دي حاجة ممكن. ده انا دي ده انا فهمته. والحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم مش لازم يوزع في الثمانية أصناف، ممكن يوزع في صنف او صنفان او نحو ذلك. بس شيخ المؤلفة قلوبهم مش من مصارف الله، من مصارف الزكاة. طيب ما عشان كده انا قلت طب خلاص هو انتوا رجعتوا، هو خلاص الرجل قالها وانتوا يعني بتحوم الحديث في الزكاة. ان انظر لدقة فهم المسلم والبخاري، لم يجدوا حديث صريحا في المؤلفة قلوبهم، في اعطاء المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم صنف من اصناف الزكاة الثمانية، فاتوا بهذا الحديث ليثبتوا اعطاء المؤلفة قلوبهم. فهذه مناسبة الحديث في الزكاة. طب ما في الآية، والآية أصلح من طب إيه أخت الآية يا شيخ؟ أنا بتكلم في الآن هو في السنة، ليش وضعوا الحديث في هذا في الكتاب بتاعهم؟ لماذا وضعوا الحديث في كتاب الزكاة؟ لأنهم ليأتوا فقط، شوف جزئية المعطاء إن يسأل لمؤلفة قلوبهم وهم صنف من أصناف الزكاة، فوجدوا حديث صريح في إعطاء مؤلفة قلوبهم، فأتوا بهذا الحديث ووضعوه في هذا الكتاب الزكاة ليبرزوا لنا صنف من أصناف الزكاة الثمانية. وهذه دقة، قلت هذه دقة وهذا استنباط قوي من علمائنا، ولابد انك تلاحظ النظر حتى تعلم يعني لماذا هذا الكلام كله. يعني ذكرتم السبب، انا قلت الان ذكرت السبب، الان قلت السبب على ان المؤلف اتى بهذا الحديث لان فيه اعطاء مثلا لمؤلفه قلوبهم وهم صنف من اصناف الزكاه، فالبخاري ومسلم اتوا بهذا الحديث في هذا الكتاب ليبينوا لنا صنف من اصناف الزكاه اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤلفه قلوبهم. نعم. طيب الحمد لله. وهذا يدل على ان هناك منهج دقيق لأئمة الحديث، يعني علماء الحديث رحم الله الجميع منهم، وهذا يعني فضلهم عظيم على الفقهاء ايضا، لانهم اتوا صححوا واثبتوا واسندوا الاحاديث، فكان لهم منهج دقيق. وهذا المنهج لابد يعني يعتاده طالب العلم عندما يدرس في كتب الحديث، يعني يستنبط ويتتبع منهج المحدثين في مسألة ذكر الكتب. طيب قلنا أن الحديث خاص بالمؤلفة قلوبهم، لكن حري بأن نبين أولا مقدمة حتى لا نطيل عليكم اليوم أكثر من ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة مهمة، قال قسم في الناس أو قسم في الناس، هو في رواية أخرى إن الله قسم في الناس، فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية ليست في الحديث الصحيحين، على أن هذا التقسيم من عند الله عز وجل، وهذا يبين لك بأن أن الله عز وجل هو الذي ارتضى عز وجل والذي أراد أن يتم التقسيم في الزكاة بهذا، فحدد لنا أصنافا ثمانية من أصناف الزكاة. نقدم نحن نشرح الأصناف الثمانية حتى لأن هذا الحديث ختام للكتاب الزكاة، فحري إن إحنا نبين هذه المسألة بأن أصناف الزكاة على ثمانية أصناف. الصنف الأول كما جاء في آية التوبة الفقراء، والفقراء جمع فقير، والشخص الذي لا يجد مالا أو يجد مالا لا يقع موقع من كفايته، يعني إما أنه لا يجد مال أو يجد مال لا يكفيه. يبقى عندنا نوعين، إما أنه لا يجد مال أصلا أو عنده ما يعني رجل عدم المال، ليس عنده مال يستعين به على الطعام والشراب والنفقة، انتهى ما عنده عمل، ما عنده شيء، ولم يجد أحد وما عنده مال، فهذا ليس عنده شيء معدم، كان نقول ليس عنده شيء يستعين به على الطعام والشراب، فهذا فقير. ولا شك أن هذا أولى الناس بالصدقة والزكاة لمكان الضعف والحاجة. الصنف الثاني من الفقراء أو الثاني أن عنده مال ولكن المال لا يكفي سد حاجته، وهذا سنبين قريب من المسكين أيضا، لكن المسكين يفارقه عن ذلك بأن الفقير هذا الثاني عنده مال، المال لا يكفي، رجل عنده دخل 5000 مثلا أو 3000 ومصاريفه 4، عنده 3 مصاريفه 4 أو مصاريفه 5 أو يأخذ 1000 ومصاريفه 3، فعنده دخل، الدخل لا يكفي، فهذا أيضا فقير ينزل منزلة الفقير لأن المال الذي عنده لا يعني يكفي حاجته. و طبعا أنا لن أدخل في خلاف الفقهاء هذا في المتون بأن كيف ما هي حاجة الفقير، بعض أهل العلم يعني قالوا بعام، بعضهم قالوا بشهر، بعضهم قالوا بستة أشهر، المالكية لهم قول، الأحناف لهم قول، الشافعية لهم قول مدة عمري 63 سنة لم يكن عنده، والحنابلة لهم قول بمدة عام، اختلفوا في القدر الذي يعد به الفقير الذي لا يكفي عنده مال لا يكفي، وهذه ليس محلنا، لكن نبين أولا هذا النوع. النوع الثاني والصنف الثاني من الزكاة المساكين، والذي جاءت أيضا في الآية وهو جمع مسكين، وهو أيضا الذي يجد دون الكفاية، يجد دون تمام الكفاية، والبعض قال بأنه أعلى مرتبة من الفقير لأنه عنده كما جاء في سورة الكهف، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكان عندهم سفينة ملك، فالمسكين أعلى من الفقير، لذلك لا حرج تجد الرجل عنده بعض الملك لكن لا يكفيه، عنده شقة بيأجرها والإيجار بيأتي منه بألف، وعنده دخل 1000 وهو يحتاج لـ5، فهو نعم عنده، هذا مسكين عنده، لأن الآية بيّنت بأنهم كانوا مساكين يعملون في كان السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فهنا بيّن أن المسكين أعلى من الفقير وإن كان عنده بعض ما يملك لكن هذا الذي عنده لا يكفيه أيضا. والمسكين والفقير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني ممكن يأتوا بمعنى واحد لكن إذا اجتمع في المعنى، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى كما بينا، ويقال على الفقير مسكين ومسكين فقير. الصنف الثالث ما قلت المسكين عنده وممكن يكون عنده ملك أعلى من الفقير، الفقير إما معدم أو عنده لكن ما دون عنده قليل لا يكفي، المسكين عنده أكثر لكن لا يكفي التمام الحاجة، أو عنده حتى ما يملك بعض الأشياء لكن لا تكفي، فهو أعلى درجة من الفقير. سمعنا شيخنا أن الفقير الذي لا يجد حاجته تماما، أما المسكين الذي يجد نصف حاجته. ما هو أول ذلك البعض بيسأل ما الفرق بين النوع الثاني من الفقير والمسكين. المسكين قد يكون عنده ملك كما قلت كما في الآية، والذي ينقصه تمام الحاجة، أما الفقير إما معدم بالكلية أو عنده لكن قليل جدا أيضا ما يكفي. المسكين قلت أعلى درجة، يعني ما تأخذه في أشياء ما فيش فيها فرق، يعني واحد حاجته 5000 والآن هو عنده 2000 فهذا فقير، أو ما عنده خالص فقير لكن عنده مثلا 4000 فبقي له 1000 يتم به الحاجة، هذا ممكن تقول عليه مسكين، أو عنده بياخد 3000 ومؤجر شقة وعنده بياخد منها 1000 فعنده بعض الملك فهذا مسكين خلاص؟ معمله المسكين اللي هو بياخد يعني يوم بيوم يعني رزقه النهاردة يعني مثلا عنده ملك ما لا يشترط يوم لا ما ممكن ياخد بالشهر ولا يكفي، خلينا في الضبط العام الآن سيبك من الزمن. الصوت ما انقطعش يا حول ولا قوة، خلاص الصوت كان جيب وكمل. طيب فقلنا الآن ندخل في الثالث، أرجوكم عشان تحاول الصوت انقطع ولا موجود؟ الصنف الثالث العاملون على الزكاة، لقوله والعاملين عليها. وهم من هم العاملون؟ لأن هذه مسألة بيقع فيها إشكاليات كثيرة عند الله يهديهم القائمين على الجمعيات الخيرية. العاملين عليها، العامل على الزكاة هو الموكل من ولي الأمر بجمع الزكاة ومعه سلطان ولي الأمر، يعني يرسله الساعي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة والعمال ليجمعون الزكوات نيابة عن السلطان، عن الخليفة، عن ولي الأمر. فهو عنده قوة السلطان في جمع الزكاة، يذهب لأحد يحرز ما عنده من مواشي الزرع وقت الحصاد ويخرص الثمر وغير ذلك فيأخذ الزكاة منه، وهو موكل من ولي الأمر. وهذا هذا جمع الزكاة، وهذا العاملين. هذا غير الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية ليست عندها السلطان أنها تجمع الزكاة، هي مجرد هي وكيلة عن المزكي، يعني هي بتأخذ من المزكي زكاته لتصرفها للناس، فليست من العاملين عليها. لأن البعض أنا سمعت للأسف يظنوا بأنهم من العاملين فيستبيحوا لأنفسهم من أموال الزكوات على أنهم من العاملين عليها، وهذا لا يحل لهم شرعا. هذا لا يحل لهم شرعا، لأنهم هنا لابد العامل عليها هو النائب عن السلطان. ولو وتظهر لك الفرق بأن له قوة، بأنه لو امتنع أحد عن إعطاء الزكاة لولي الأمر أن يعزره وأنه يحبسه ويأخذ سطر ماله كما بينا من قبل. أما الجمعيات هذه هي تكيفها الشرعي، وكيلة عن المزكي، وكيلة في الصرف، وليست لها سلطان ولي الأمر، بدليل أنك ما تقدرش تذهب وتقول للناس هاتوا زكواتكم عندي، ده هي تشتغل وكالة. هذه مسألة مهمة. متى يأخذ العامل على الزكاة؟ يأخذ إن لم يكن له راتب. إن كان ولي الأمر جعل له راتب فلن يأخذ من الزكاة، يبقى أصبح راتبه مقابل العمل الذي يقوم به. وأما إن لم يكن له راتب فهنا يعطى من الزكاة. شيخنا بعد إذن حضرتك، الذين يوزعون الزكاة لا يعدون من العاملين؟ لا، العامل على الزكاة هو الذي يأخذ، ما أنا قلت الآن يجلب الزكاة. الذي يوزع الزكاة ده وكيل، اللي بيحدث الآن في الجامعات وكيل عن المزكي، والأصل إن هي كانت تجمع في بيت المال وولي الأمر هو اللي يوزع، لكن الآن لكثرة الأشياء يزوج شرعا يوكل في التوزيع، أو إن الأصل إنك أنت تخرج زكاتك بنفسك، لكن الزكوات التي يريدها ولي الأمر يرسل لها السعاة تقدم إليه. فنقول هذا غير تلك، العامل الذي يجلب الزكاة قلنا لو كان له راتب فلا يعطى، وأما إن لم يكن له راتب من بيت المال فله أن يعطى من أصناف الزكاة. شكنا عمال اللي بيعملوا في الجامعات الخيريه دي ما يعطوهاش اموال، لا يعطى، لا ليسوا في حكم العاملين عليها. انتبه، حتى بعد الاستثناءات ان ما بقاش في بيت مال وما بقاش في كام ده كله، هم بيطلعوا، هم ليسوا من العاملين. العامل هو ليس هم، هو وكيل عن المزكي في انه يخرج عنه الزكاه، يخرج عنه، مش ان هو له سلطان ياخذ الزكاه، فهو ليس من العاملين عليها. ده مشكلة يا شيخ، هنتحل ازاي؟ طيب مش مشكلة، ايه اللي مشكلة؟ هو مين قال له ياخد الزكاة؟ هو فاتح عشان ياخد زكاة الناس، هو فاتح جمعية خيرية بياخد تبرعات ويوزع للفقراء. طيب تمام، ما ياخدش من الزكاة، مش من حقه. ما فيش دلوقتي بيت مال ومفيش حد قائم على الامور دي، هو لو تبرع بيها مش ليه هو، حتى العمال اللي عنده ما مين اللي يتبرع للعمال؟ من ما فهمتش. يعني مثلا هو رئيس جمعية ومش هياخد منها هو ليه هو، لكن هيدي للعمال اللي بيجمعوا ويوزعوا على الناس. لا، لو العمال هؤلاء بلهم رواتب ما يدهمش، لكن لو فقراء يعطيهم من باب الفقراء مش العاملين عليها. احنا بنتكلم في العاملين عليها، من هم؟ لازم نفكر مشكلة كده؟ طبعا، هو لابد ان يكون فقير او مسكين ويعطيه خارج عمله بياخد عليه راتب لو كان موظف، لكن لو وجد انه بعد الوظيفة ليه ولسه يحتاج فممكن يعطيه من باب انه فقير او مسكين، لكن ليس من انه هو صنف العاملين عليها. لكن العامل عليها شيخ ياخد منها حتى لو كان غنيا؟ نعم، إلا ما كان له راتب يعطيه ولي الأمر من ذلك باللي أنا قلته الآن. المؤلفة قلوبهم وهم الذين معنا في الحديث، لكن سنبين الصنف الرابع وهو أصل الألفة المؤلفة، أي المحبة والود، وفلان يألف فلانا أي إذا كان يرتاح إليه ويطمئن إليه. هنا اختلف أهل العلم من هم المؤلفة قلوبهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول من كان من الكفار يقصد إدخاله الإسلام، يبقى هذا قسم من كانوا من الكفار ويقصد إدخاله في الإسلام. القسم الثاني من كان مسلما ضعيفا في إسلامه يخشى عليه من الكفر أو يخشى عليه من الفتنة فيدخل في المؤلفة قلوبهم. فيعطى للمال يثبت قدمه في الإسلام. و فقير؟ ما قلتش فقير، قلت مسلم ضعيف الإسلام يخشى عليه الكفر أو يخشى عليه الفتنة، فيعطى المال لتثبت قدمه في الإسلام. فإن الله من حكمته أن جعل الناس على مراتب، منهم من يعني مرتبته يقبل يدخل في الإسلام ولا يحتاج لمال ولا يحتاج إلى تألف قلبه، ومنهم من يحتاج أن يدخل بالقوة والسيف والسنان، ومنهم من يدخل بالمال. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، منهم من دعاه فدخل، منهم من لم يدخل إلا بالقوة والسيف والسنان، ومنهم من ادخل بالمال كالرجل الذي جاءه يسلم من جهينة مقصود من، فقال له لك هذا الوادي، قال كل لي، قال ارجعوا، فرجع على قومه قالوا اسلموا فان محمد يعطي من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فدخل بهذا الرجل كل القوم بواد من من من الشياع اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له. والذي يدل على هذا القسم ايضا في هذا الحديث الذي فيه قسم النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبعض اغنياء قريش، فاعطى لابي سفيان 100 من الابل، واعطى لمعاوية 100، واعطى ليزيد 100، واعطى للاقرع بن حابس تقريبا 100. فهنا أعطى لأغنياء قريش يؤلف القلوب، ومنهم أبو سفيان ومعاوية غير ذلك، وكانوا أسلموا في الفتح، وكان لأن هذه القصة بعد فتح مكة ثم حنين، فبعد أن انتهت معركة حنين ورجع للجعرانة بدأ يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه من حنين. فسندخل في الحديث، لكن أنا أبين هذا القسم، قد بينت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى بعض من دخلوا في الإسلام حديثا ليثبت القلوب على الإسلام، لذلك سمت المؤلفة قلوب لتقليب القلوب. وقيل الثالث مسلمون لهم أتباع كافرون ليتألفهم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء أسلم، أنا ما أذكر اسمه الآن، فقال له خذ هذا الوادي، فرجع لقومه فقال أسلموا، كانوا كفار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأليفا لقلبه ليدخل من معه من الكفار في الإسلام، قال أسلموا فإن محمد لا يعطي من يخشى الفقر. يبقى إما أن يعطي كفار ليدخلوا للإسلام أصالة، أو يعطي مسلمين جدد أو يؤلف القلب ليثبتهم على الدين يخشى عليهم من الفتنة، يرى بأن الكفار يعطونهم أموالا ويدخون عليهم، وهذا حدث في بعض الأزمنة يحدث، تجد غير المسلمين يذهبون لمناطق فقيرة عشوائيات فينزلون ويعطون وهذه ممكن تسبب فتنة، يقال هذا الصنف أفضل من المسلمين، بيعطون كذا ويعطون كذا ويعالجون ويعطون كذا وكذا. وفي بلاد الغرب كثير من الناس يكلموني على أن الكنائس بتعطي دورات تدريبية في كثير من المهارات الدنيا مجانا، وتسمح للمسلمين يدخلوا ويأخذوا الدورات. فممكن المرء الضعيف القلب والفتنة عنده ينجرف في ذلك. فمصلحة الإسلام أيضا أن من دخل يثبت القلوب فأباح لذلك، هذا كله خلاف من أهل العلم. أقول الثالث الذي قلت المسلمون يعطى لهم هم أتباع من أهل الكفر حتى يدخلونهم معا، لكن طبعا هذه المسألة يعني الخلاف فيها، لأن حدث في زمان عمر بن الخطاب أن الأقرع بن حابس كان يأتي للنبي يأخذ، وكان يأتي لأبي بكر ويأخذ، فجاء لعمر ليعطيه عمر فحبس عنه عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حصين تألف هؤلاء اللي قلت لك أبو سفيان ومعاوية وزيد والأقرع، كان يعطيهم، فكان يأتي كل عام الأقرع ليأخذ، فجاء في زمان عمر بن الخطاب ليأخذ، رفض عمر أن يأتيه، قال له قال قد كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فقد جاء الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أسلمتم قبلنا منكم الإسلام، وإن لم تسلموا ضربنا أعناقكم بالسيف. الله أكبر. وقد أعز الله دينه، فإذا اطمأن الإسلام وقبل الإسلام فحينئذ لا يحتاج إلى مال يؤلف القول. هذا طبعا اجتهاد من عمر، واجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه، لأن نقول حتى ما يظن أحد بأنه أوقف مصرف من المصارف، نقول لا، اجتهاد للإمام أن يعطي هذا المصرف أو لا يعطيه، مع إقراره بأن المصرف ثابت في الشرع، دي آية محكمة، لأن البعض الآن يدندن، وهو بقى يدندن على إيش المسألة كانت في الزكاة مثل حظر في المواريث، فيقول ما آية الصدقات في التوبة آية محكمة، انتبهوا بقى للشبهة التي تلقى الآن، قال آية الصدقات في التوبة آية محكمة، صحيح آية محكمة في السند طبعا في الدلالة، ومع ذلك عمر لم يعطي المؤلفة قلوبهم وأوقفهم، فاجتهد عمر في إبطال صنف من أصناف الزكاة والآية محكمة، فإيه المانع إن احنا نجتهد احنا كمان في تبديل الإرث. هو أنت عمر ولا إيه؟ إن أفضل رد الله يهديك. ولا عمر حتى. هو أنت عمر؟ هي المسألة في أنت عمر؟ لا طبعا هذا ما يصير برد. ما تقول؟ ماله؟ هي المسألة عمر. المسألة أيضا انتبه للشبهة الآن. أنت كده أنا سمع أريد أنا لن أفصل. أنا بس الآن ذكرت لكم هذه المسألة لأن هذه أولا طبعا هو في فارق بين قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. الآية قطعية الثبوت. وأيضا قالوا بأن الشافعي يرى بأن الزكاة لابد تقسم على ثمانية، والجمهور يرى بأن الزكاة يمكن أن تقسم على أي صرف. فأراد أن يقول أيضا اجتهاد. هو هذا كله شبهات ليقول لك بأن حتى لو الآية في القرآن يمكن أن يجتهد فيها. وهذا طبعا كلام باطل ما يصح، لأن في فارق. عمر لم يجتهد في أصل ثبوت المصرف، لكن الاجتهاد الآن في هل هذا يعطى الآن ولا ما يعطى. ولأن الجمهور على أنه لا يشترط إعطاء الثمانية أصناف كما يقول الشافعية تقسم على الثمانية. وهذه ليست قطعية الثبوت، هذه ظنية الدلالة. الآية ظنية الدلالة بدليل أن الجمهور قالوا بأن الأصناف الثمانية لا يشترط أن تقسم الزكاة عليها، وجاء الشافعي قال لا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين آخر الآية، فلابد أن الزكاة تقسم على الثمانية. هذا اجتهاد في ظنية الدلالة ليست قطعية في فهم هل تقسم. لكن الكل مقر بإيش؟ بأن الثمانية لابد منهم، هم اللي في الزكاة، لا يزيد مصرف ولا ينقص مصرف. وهذا هو الرد على الشبهة. لكن الاجتهاد في الإعطاء، وهذا عمر الذي فعله لأنه وجد الحكمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التأليف القلوب، وكان الإسلام مازال في بدايته. فلما اشتد عود الإسلام وقوي لن نحتاج لهؤلاء، من أراد أن يؤمن فليؤمن، من لم يرد قال قطعنا رقبته بالسيف. وهذه فهو وراء رأى الحكمة في ذلك. شيخنا انتهى الأصناف دول من صنف اللي منهم اللي يعطى له المال عشان يألف أهله وقريبه، شرط أن يكون هذا الشخص مسلم ولا ممكن يكون مش مسلم؟ ما قلنا إما كفار هيسلموا أو مسلمين يثبتوا على الدين، أو مسلمين وراءهم كفار يعطى للمسلمين حتى يسحبوا معمل الكفار. طيب قلنا الآن هذا الصنف الكام؟ الرابع. الله يهديكم. الرابع صح؟ هو الرابع. خامس يا إخوة الرابع. مش قلنا اللي قال فقير والمسكين والعاملين والمؤلفة؟ الرقاب. في الرقاب الآن وهم العبيد، وهذا يشمل نوعين. ليش ما خدتش بالي من الرسائل؟ أي صنف اللي بيننا الآن؟ المؤلفة؟ الخامس في الرقاب وهم العبيد نوعين. من كان رقيقا يشترى من سيده ويعتق. يعني الآن ممكن أن يعني يكون في مال زكاة، فالإمام يجد أن في عبيد. هو في عبيد، بيقال أن في بعض في بلاد أفريقيا في جواري وعبيد هناك، بس طبعا هذه ما تحتاج لإثبات الصحة من البطلان فيها. يقال أن ما زال في بعض الحروب فهناك سبايا وغير ذلك، لكن هذه مسألة طبعا تحتاج تمحيص، لأنه لو كانوا أرقاء فيجوز أن يكون في رقبة أن تحرر. فنقول لكن المهم أن المال هذا يستخدم مال الزكاة، يمكن أن يستخدم مال الزكاة ولي الأمر يشتري عبيدا ويعتقهم، وهذه من أعظم الصدقات اعتاق العبيد، فيعتقه في سبيل الله. لكن الشرط يكون مسلم، يكون العبد هذا مسلم وليس بكافر. هذا الصنف الأول. أو الصنف الثاني المكاتب. المكاتب مين هو المكاتب؟ الرقيق أو العبد اللي كاتب سيده على أنه يعطيه مبلغ منجم على سنوات فيحرر، فيعمل على 5-6-7 سنوات أو كذا سنة، يعمل حتى يأتي بالمال ويعطيه لسيده حتى ينتهي المدة والمبلغ فيكون حرا. فلولي الأمر أن ينظر للمكاتبون الذين قد كتبوا العبيد، كتبوا سيدهم، ويحررهم من مال الزكاة. هذا أيضا هذا الصنف من، وهذا يعني إن كان لا يوجد الآن لكن علامة وجوده عزة الإسلام. الصنف السادس وهو في سبيل الله، وهو الغزاة في سبيل الله عز وجل. وهذا الصنف الأصل فيه الجهاد. الغارمين الأول. إيش الغارمين الأول قبل الرقاب؟ خلاص ماشيها كده بقى، خلاص ماشي هنجيب لك كل ال ال ال ال سبيل الله. والهولى سبيل الله المقصود به الجهاد. وطبعا اختلف الفقهاء، الأحناف توسعوا توسع غير مرضي، فقالوا كل ما كان يعني في المصالح العامة في سبيل الله، فجعلوا الأموال تروح للمساجد، والأموال تروح للطرق، والأموال تروح للمستشفيات، المركز الصحية، وهذا الذي يقال الآن. وهذا توسع غير مرضي، لأنه الآن أفرغ الصنف من مضمونه. هو لو كان كل دوت يبقى في سبيل الله، لماذا الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الغارمين وفي سبيل الله؟ تخصيص كل نوع له معنى. لما تقول في سبيل الله كل المصالح المسلمين فيدخل فيها كل شيء، يبقى لا معنى للتخصيص هذا في سبيل الله، اصبح الصنف هذا شمل كل الدنيا. فيبقى الان ايش لازمه ان نكون في صنف اسمه سبيل الله؟ لذلك هذا التوسع غير مرضي. والاتفاق بين الشافعيه وبين الحنابله على ان سبيل الله والجهاد، لكن الحنابله زادوا الحج، جعلوا الحج في سبيل الله، وهذا لحديث وليس براجح. والشافعية قالوا أن طلبة العلم والعلماء يدخلوا في سبيل الله، لأن هذا جهاد، جهاد السنان كجهاد العلم، وأنا أراه راجحا، وهذا الراجح عندي قول الشافعية بأن العلماء وأهل العلم الذين تفرغوا للعلم الشرعي جهادهم كجهاد السنان، جهاد في اللي هو القتال، هذا كله سبيل الله، لأن العلماء نعم هم في سبيل الله أيضا، ولكن المتفق عليه أنه في الجهاد، وهذا هو الصحيح مصالح الجهاد. لذلك لا تؤخذ الأموال وتعطى لأي وجه آخر من وجوه الخير والبر وبحجة أنه في سبيل الله. وهذا طبعا الباب فتح الآن، فكل الآن المراكز والمستشفيات والمساجد وأي شيء خير خير بر بر يعطوه من في سبيل الله، وهذا لا يجزي، هذا لا يجزي على الصحيح الراجح، ان لابد ان يكون هذا الصنف كما قال الله عز وجل في سبيل الله وهم الغزاة في سبيل الله، فيعطى المجاهد ويعطى، يعني هذه بقى يعطى المجاهد الذي يجاهد يجهز، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يجهز ما دام يجهز تجهيزا كاملا، وياخذ ولي الامر ليجهز به الجيوش، يعني ياخذ هذا الصنف يشتري معدات، يشتري اسلحه، يشتري تدريبات للجنود، فهذا يصرف لان هذا من الاعداد. فهذا كله يعني سواء كان الولي الأمر يأخذ ذلك ويعد به الجيش في سبيل الله، أو يعطى للمجاهد نفسه هذا الأموال، كل هذا ينشر في يكون في سبيل الله. نحن قلناش الغارمين صح؟ الغارمين وهو الذي الغارم وهو الذي عليه الدين، وهذا من كان عليه دين يعد غارم، أو تحمل حمالة فيعد يعني ضمن دينا عند أحد، والآخر لم يسدد فأصبح هو الغارم هو الضامن، هذا أيضا من الغارمين، وهذا الغارم يعطى أيضا من مال الزكاة. ثم الصنف الأخير، يعني أصل الغارم المديون اللي أصابه دين، ده الأصل، فتعطى له الزكاة. لكن هنا طبعا لابد من مسألة ان يكون الدين اولا ليس في حرام، يعني لا يدفع. بعض الناس تاخد قروض ربويه ثم تاب، نقول له ممكن يسدد له من اصل القرض ولا يسدد له من الفوائد، يعني او ياخد دين محرم، دخل دين عشان يتاجر في خمره، دخل دين عشان يفتح شيء حرام، فالقرض هذا الدين هذا في شيء محرم لا يدخل فيه الزكاه. لكن حتى لو كان الدين ربوي فيمكن يسدد أصل الدين من مال الزكاة، ولكن الفوائد هذه لا تسدد لأن الزكاة لا تدفع في محرم. سيأتي ابن السبيل نعم إن شاء الله. فيبقى هنا أن يكون هذا الدين الذي قلناه الآن دين يكون في حلال، ليس يكون في بعض قال أن لا يكون الدين في سفه أو يكون في إساءة في تبذير، وهذه طبعا تحتاج النظر، يعني يكون مثلا مش من الموزرين أو من السفهاء اللي بياخذ ديون لينفق يعني على رحلات وسفر وكذا وكذا، فهذا قالوا يعني هذا لا يساعد على ما يفعله لأن هذا من السفه والتبذير، فلا يسدد عنه من الغارمين، وهذه فيها نظر. لكن الأصل بأن الغارم هو من كان عليه المديون الذي عليه دين، أو اللي تحمل حمالة أيضا يعني كما قلت عن الغير وطولب بها، وهذه يعني أشهر من قال ذلك تقريبا معاذ بن جبل رضي الله عنه، هو من تحمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله لليمن أرسله لأنه كان يضمن كثير من الناس، فأفلس أفلس لأنه كان يعني ما يأتي أحد يسأله في شفاعة أو ضمان إلا ما يرده، فيعني أفلس بسبب ضمانه لغيره ولم يكن بسبب تفريط منه، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب بعض المال من اليمن، وأرسله معلما وقاضيا وغير ذلك. الأخيرة وهو ابن السبيل، وهو الذي انتقل من بلد إلى بلد فانقطعت به السبل، فلما ذهب إلى البلد الأخرى مثلا فقد ماله أو صرف ما عنده فيحتاج إلى مال للرجوع إلى البلد، فهذا يعطى من هذا المصرف ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده، لكن هو هنا ليس معه مال فيعطى من هذا المال حتى يستطيع أن يرجع إلى بلده بقدر الحاجة والفاقة. يعني كان مثلا عايز يرجع شوف تذكرة الطيارة بكام، يقطع على تذكرة الطيارة ويسافر يرجع لبلده، مش يعطى له بقى أموال عشان يتفسح بها في البلد ويشتري مشتريات، لا هو الآن انقطع به السبل يحتاج للرجوع وليس عنده مال أو سرق أو غير ذلك. فهنا حتى لو كان غنيا في بلدي لكن هو فقير في هذه البلد التي نحن فيها الآن فيعطى منه ليرجع بعد ذلك. وبعضهم قال إن استطاع أن يأتي بمال من بلده وكان سهلا فلا يعطى ويأتي بالمال، لكن طبعا هذه تختلف، يمكن بلادنا الآن أو الأزمنة اختلفت، كان زمان لما ينقطع به السبيل مش هيعرف يرجع، لكن الآن ممكن يكون في تحولات وكل الأشياء والأمور دي، فإن كان عنده فهذا خلاص عنده ماله يستطيع. بعض الناس بيسافروا أي بلد ومعه المال في البنك يسحب بالكارت، لكن لذلك المسألة قائمة على أنه ليس عنده مال ولا يستطيع أن يأتي بماله، هنا يعطى يرجع بذلك. طيب هذا أصناف الثمانية، نقف عند ذلك وندخل إن شاء الله في الحديث يعني الأسبوع القادم على أن ننهي به الحديث وننتهي من الباب. وأطلنا عليكم شيخنا الثلاث أصناف دول مؤلفة كلهم من الكفار يقصد كلهم الإسلام، مسلم ضعيف الإسلام يخشى عليه الفقه، ومسلم ورائي كفار حتى يجعلهم يعني نعم. يدخلون الإسلام. نعم نعم ذكر الله خير. طيب لو فيها أسئلة تفضلوا، ما فيش أسئلة نختم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.